يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تقبله بإجابة الدعوة، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا مع الإخوة والأخوات في كتاب العلم، في باب من أعاد الحديث ثلاثة ليفهم عنه، في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وتوقفنا عند هذه اللفظة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قوله والكلام لأنس رضي الله عنه حتى تفهم عنه، حتى هذه مرادفة هنا لكي التعليلية، تفهم عنه. يقول الراغب في المفردات: الفهم هيئة للإنسان بها يتحقق معاني ما يحسن. يقال فهمت كذا. وقوله تعالى: ففهمناها سليمان، نعم، وذلك إما بأن جعل الله له من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلك، وإما بأن ألقى ذلك في روعه، وإما بأن أوحى إليه وخصه به. نعم. وأفهمته إذا قلت له، نعم، حتى تصوره، يعني إذا كررت الكلام حتى تصور، نعم، سواء كررته بلفظه أو بمعناه أو بمعانيه المحتملة. والاستفهام أن يطلب من غيره أن يفهمه. أقول: الفهم نعمة عظيمة من الله جل وعلا، نعم، صحيح، امتن بها على سليمان، نعم، ساقها سياق الامتنان، فهي نعمة من الله جل وعلا بشرطها، وشرطها إيش؟ الشكر. الصحة نعمة، نعم، القوة نعمة، وجميع النعم التي لله جل وعلا على عباده، وهي لا تعد ولا تحصى، هذه لا شك أنها إنما تكون نعم بشرطها، وشرطها الشكر، وإلا انقلبت نقمة. والشكر في مثل هذه الأمور هو استعمالها فيما خلقت له، فيما ينفع ويقرب إلى الله جل وعلا، نعم. أقول: شكر هذه النعمة يكون باستعمالها فيما يرضي الله عز وجل، بأن يفهم عنه مراده ويمتثل ما تضمنه الأمر والنهي، نعم. فإذا كان من أعطي هذه النعمة واستعملها في فهم مراد الله جل وعلا في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ليعمل بها ويعبد الله على بصيرة، ولكي ينفع غيره، هذا شكر هذه النعمة. لكن إذا استعمل هذه النعمة، نعم، في السخرية من الناس، نعم، أو استعملها في الحيل التي يتوصل بها إلى ما حرم الله عز وجل، يوجد هذا كثير مع الأسف الشديد في من وهب هذه النعمة فلم يشكرها، يعني الأبلة هل يمكن أن يسخر من الناس ويضحك عليهم أو يستعمل الحيل؟ لا يستطيع. نعم، لكن من وهب هذا الفهم نعم السريع وهذا الذكاء الخارق، إذا لم يحالفه الذكاء من الله جل وعلا فإن ذكاءه في الغالب يكون وبالا عليه. نعم. خرج البزار من حديث أنس رضي الله عنه قال أكثر أهل الجنة البله، يعني من هذا الباب تميزون هؤلاء بعدم إدراكهم السريع، بحيث لا يوجد عندهم ما يؤهلهم من الضحك على الناس أو التحايل عليهم. نعم، وهم في الغالب يمتازون بسلامة الصدور، لأن كون كثير من الأمور تمر على الإنسان من غير انتباه لها نعم لا شك أنه يسلم من مغبتها، لكن إذا انتبه لها ووظفها فيما يرضي الله جل وعلا نعم لا شك أنه هذا أكمل من البول. وجدنا من الناس من يتميز بالذكاء الخارق ويحضر الدروس، يقول إنه لا يستفيد كلمة. لماذا؟ لأن كل كلمة يسعى إلى تأويلها وتقليبها على وجوه ليحفظها نكتة ينكت بها. نعم، هذا موجود، وهذا سببه إيش؟ الذكاء مع تخلف الذكاء. نعم، أيضا هذا الفهم إذا لم يسلك ولم يخزم ويزم بزمام الشرع والاقتداء والاهتداء بهدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان نعم يزل. نعم، ولذا رؤوس المبتدعة عندهم نقص ذكاء؟ ما عندهم نقص ذكاء، لكن لم يكتفوا بالاهتداء بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة. نعم، وجد الذكاء فلم يوجد الذكاء، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. الحديث الذي خرجه البزار أكثر أهل الجنة البله رمز له السيوطي بالضعف في الجامع الصغير، وقال شارحه المناوي قال الهيثمي فيه سلامة بن روح وثقه بن حبان وغيره وضعفه أحمد بن صالح وغيره، وقال الزين العراقي في هذا الحديث قد صححه الدارقطني في التذكرة. نعم، وليس كذلك، فقد قال ابن عدي إنه منكر، وسبقه له ابن الجوزي فقال حديث لا يصح، وقال الدارقطني تفرد به سلامة عن عقيل وهو ضعيف، وقال المناوي شارحا للحديث الحديث المتجه تضعيفه. نعم، لكن من حيث المعنى لا يلزم أن يكونه أكثر على الجل، لكن في الغالب أنهم فيهم سلامة الصدور وفيهم أيضا السلامة من الهمز واللمز والحيل وما أشبه ذلك والمكر والخداع. نعم، لكن هذا على فهم مراد البله، ليس اللي عند الناس الأبله الغبي اللي لا هل البله هذا المراد؟ يأتي هنا يقول المناوي شارحا الحديث البله بضم فسكون أي الغافلون عن الشر المطبوعون على الخير أو الذين خلوا عن الدهاء والمكر وغلبت عليهم سلامة الصدور وهم عقلاء. وهم عقلاء. قال الزبرقان خير أولادنا الأبلة العقول، يعني يفهم الجواب، يسمع الجواب السؤال الخطاب ويرد الجواب المطابق. نعم، ويتقن عمله الذي يسند إليه، لكن لا ينتبه لكثير من الأمور التي تعوقه عن أمور دينه. وقال ولقد لهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرارها. وقال الغزالي الأبله البليد في أمور الدنيا، الأبله البليد في أمور الدنيا، لأن قوة العقل مهما كان الإنسان أوتي عقل نعم لا تفي بعلوم الدنيا والآخرة جميعا. نعم، وهما علمان متنافيان، فمن صرف عنايته إلى أحدهما قصرت بصيرته عن الأخرى على الأكثر. نعم على الأكثر. ولذلك ضرب علي رضي الله عنه للدنيا والآخرة 3 أمثلة، فقال هما كفتا ميزان. نعم هما كفتا ميزان. شو مقتضى هذا؟ هما إذا كانت كفتا ميزان لازم يتوازن، لازم من التوازن، وهذا صعب. يعني هل تتصور أن الإنسان يتعامل في أمور دينه ودنياه على حد سواء بحيث لا يرجح أحدهما ولو بشعرة؟ إذن لابد من الرجحان، فإذا رجحت الدنيا صارت على حساب الآخرة، والعكس. هما كفتا ميزان وكالمشرق والمغرب. هل يمكن للإنسان واحد أن يشرق ويغرب معا؟ لا. وكالضرتين، إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. وقال الحسن أدركنا أقواما، أدركنا أقواما لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو رأوكم لقالوا شياطين. نعم نعرف ناس من هذا النوع، نعرف ناس من هذا النوع الذي ذكره الحسن. يعني عامة الناس مسكين والله فلان معطل نفسه، معطل طاقته، بإمكانه أن يستفيد من كذا ويفعل كذا، لكنه ملتفت إلى آخرته، وهو يقول بدوره أيضا هذا شيطان لهث وراء هذا الدنيا وغافلون عن آخرتهم. نعم أدركنا أقواما، أدركنا أقواما لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو رأوكم لقالوا شياطين. نعم لكن لا يعني هذا أن الإنسان إما أن يميل بالكلية إلى الآخرة أو يميل بالكلية للدنيا، لا، التوازن مطلوب. والله جل وعلا يقول وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأن الآخرة لا تقوم إلا بالدنيا، والدنيا هي المزرعة. نعم لكن لا تكون الدنيا غاية، تكون وسيلة لتحقيق الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. وفي النهاية البله جمع الأبله، وهو الغافل عن الشر المطبوع على الخير، وقيل هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس، لأنهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حذق التصرف فيها، وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها، فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة. فأما الأبله الذي لا عقل له فغير مراد في هذا الحديث. نعم وهذا على فرض صحة الخبر. نعم ومن تأمل قول الله جل وعلا في سورة الروم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بعدها إيش؟ يعلمون، لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. نعم فالتقابل في قوله لا يعلمون ويعلمون، يعني لا يعلمون من أمور الآخرة، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لو عرفوا حقيقة الحياة الدنيا لتعلموا ما يفيدهم في الآخرة، فدل على أن الذي يصرف همته إلى الدنيا يعرف الأمور الظاهرة، لكن حقائق الأمور لا يعرف. نعم لا يعرفها، ولو برع في أدق الأمور فإنه لا يعرف إلا الظاهر، لأن الباطن من أمر الدنيا، حقيقة أمر الدنيا وباطنها إنما هو ما ينفع في الآخرة. وفي مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، لمن؟ في مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار لمحمد طاهر الفتاني الهندي، هذا متوفى 86 و900، يقول الفهم في العلم هو في غريب القرآن والحديث، ولذلك يقول في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، يقول الفهم في العلم هو بسكون الهاء وفتحها، أي في المعلوم، وإلا فالفهم نفس العلم. الفهم نفس العلم، يسلم هذا؟ نعم. أو الفهم إذا اقترن به الحفظ صار وسيلة لتحصيل العلم. نعم لكن إذا قلت علمت الشيء وفهمته وفقهته، من يريد الله به خيرا يفقهه، يعني يفهمه. هل مقتضى هذا أن مجرد فهمه من دون تحقق الوصف الذي هو العلم والفقه يكفي؟ أو لا بد أن تكون هذه الكلمات مترابطة، فقه وهو الفهم وهو أيضا العلم، لأن الحديث فيه حث على التعلم والعلم، نعم، وتحصيل العلم. فلا، كلامه له وجه من هذه الحيثية. وكذا في الخبر لما سئل عن علي رضي الله عنه، سئل هل خصكم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء؟ قال لا، إلا فهم بهما، يعني الكتاب والسنة، يعطيه الله أي الاستنباط من القرآن والعقل والدية، نعم، لأنها عنده. ويدخل فيه وجوه القياس والاستنباطات، وإنما سأله ردا لزعم الشيعة أنه خص أهل بيته سيما عليا بأسرار من الوحي، أو لأنه كان يرى منه علما وتحقيقا لا يجده عند غيره. نعم، عند علي من دقة الفهم، من دقة الفهم. قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا، لكنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه نفى ذلك. نعم، ولذا في الحديث الصحيح إنما أنا قاسم والله معطي، والقاسم يلزمه العدل. نعم، فقسم علمه عليه الصلاة والسلام على الأمة بالسوية، والله سبحانه وتعالى أعطى، والله جل وعلا أعطى كل واحد ما يصلحه وما قدر له. نعم، وللترمذي والحاكم في المستدرك حتى تعقل عنه، بدل حتى تفهم عنه. قال ابن حجر: وهم الحاكم في استدراكه وفي دعواه أن البخاري لم يخرجه. نعم، المستدرك للحاكم وظيفته، نعم، تخريج أحاديث على شرط الشيخين أو على شرط، لم يخرجها، نعم، لأنه استدراك. فكيف يخرج هذا الحديث مخرج بالبخاري؟ يمكن عشان اللفظة الزائدة فيه، ما تسمى حديث، ما تسمى حديث ولا يخرج من أجلها. نعم، يقول ابن حجر هو عنده أوهام في هذا، خرج أحاديث موجودة في الصحيحين لكنها بالنسبة لحجم الكتاب ليست كثيرة. قال ابن حجر: واهم الحاكم في استدراكه وفي دعواه أن البخاري لم يخرجه. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الله بن المثنى. وإذا أتى على قوم، الجملة الثانية، وإذا أتى على قوم، أي وكان إذا أتى، نعم، عندك الأولى أنه كان إذا تكلم وإذا أتى، والمراد وكان إذا أتى، لأن العطف عند أهل العلم على نية تكرار العامل. إيش معنى على نية تكرار العامل؟ عندك كان هنا تكررها هنا لأنك عطفت. أي وكان إذا أتى، لأن العطف على نية تكرار العامل. فسلم عليهم، فسلم عليهم، هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط، لا، أو من تتمة الشرط، من تتمة، هو من تتمة الشرط، وقوله سلم عليهم هو الجواب. قاله ابن حجر وقال الكرماني: فسلم ليس جوابا لإذا، بل الجواب هو سلم، وفسلم من تتمة الشرط. قال الإسماعيلي: يشبه أن يكون ذلك، يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلم سلام الاستئذان، نعم، على ما رواه أبو موسى وغيره، نعم. وأما أن يمر المار مسلما فالمعروف عدم التكرار، يعني يطرق الباب الاستئذان السلام عليكم، هذه مرة، يطرق ثانية السلام عليكم، يطرق ثالثة السلام عليكم إن أذن له وإلا انصرف، كما في حديث أبي موسى. لكن لو مر بشخص سلم سلام سلام سلام ثلاث مرات، ثلاث مرات السلام عليكم السلام، يصلح؟ لا، ما هذا رأي الإسماعيلي، يقول يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلم سلام الاستئذان على ما رواه أبو موسى وغيره، إما أن يمر المار مسلما فالمعروف عدم التكرار. طيب، ما أورده في المار، نعم، وإن كان الحافظ بن حجر بأيد كلام الإسماعيلي، نعم، ما أورده في المار ألا يرد في الاستئذان؟ يعني أن تفترض المار ما سمع، يرد فيه هذا المستأذن عليه جالس خلف الباب، السلام عليكم وعليكم السلام، يستأذن ثلاثا ولا تكفي؟ بيسمع في الأولى، إذن لا يحتاج إلى تكرار. فما ورد في الاستئذان يرد أيضا في السلام على المار وعلى الجالس وعلى، نعم، والمسألة مسألة حاجة، لأن التكرار ليفهم عنه ويعقل عنه. قال ابن حجر: وقد فهم المصنف هذا بعينه، فأورد هذا الحديث مقرونا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان، لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضا منه إذا خشي أنه لا يسمع سلامه، نعم. وأما ما ادعاه الكرماني من أن الصيغة المذكورة تفيد الاستمرار مما ينازع فيه، نعم، يعني هل من ديدنه عليه الصلاة والسلام أنه كل ما سلم سلم ثلاثا مع عدم قيام الحاجة إلى التكرار؟ نعم. يقول: وأما ما ادعاه الكرماني من أن الصيغة المذكورة تفيد الاستمرار مما ينازع فيه، يعني ابن حجر ينازع الكرماني في كونها تفيد الاستمرار، قد تقتضيه أحيانا وهذا هو الغالب، وقد ترد لمرة واحدة والله أعلم. وفي شرح الخطابي اسمه أعلام الحديث، مر بنا مرارا، وقد يسميه أهل العلم أعلام السنن في مقابلة معالم السنن، شرح سنن أبي داود. أما إعادته صلى الله عليه وسلم الكلام ثلاثا فإنما كان يفعله لأحد معنيين: أحدهما أن يكون بحضرته من يقصر فهمه عن وعي ما يقوله فيكرر القول ليقع به الفهم، إذ هو مأمور بالتبليغ والبيان، وإما أن يكون القول الذي يتكلم به نوعا من الكلام الذي يدخله الإشكال والاحتمال فيظاهر بالبيان لتزول الشبهة فيه ويرتفع الإشكال معه. يعني الفائدة من التكرار والداعي للتكرار إما وجود من لا يفهم، نعم، أو يشك في أنه يفهم، أو وجود من لا يسمع مثلا، إما لكثرة جمع أو لبعد مثلا أو لضعف في السمع، نعم، يكرر عليه مثل هذا، أو لكون الكلام صعب لا يفهم لأول مرة، نعم. وأما تسليمه ثلاثا فيشبه أن يكون ذلك عند الاستئذان، إذا زار قوما فسلم عليهم فلم يؤذن له سلم ثانية وثالثة، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، حديث في البخاري. وقوله روي هذا صيغة تمريض، فلا يحسن مثل هذا: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وقد روي عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في بيته وسلم فلم يجبه، ثم سلم ثانيا فلم يجبه ثم ثالثا فانصرف، فخرج سعد وتبعه وقال: يا رسول الله، أردت أن أستزيد، نعم، سمعت بأذني تسليمك ولكني أردت أن أستكثر من بركة تسليمك. والحديث مخرج في المسند من حديث أنس، وخرجه أبو داود من حديث قيس بن سعد بن عبادة مطولا، نعم. قال الكرماني: قيل وفيه نظر، نعم، وفيه نظر يعني حمله على الاستئذان فيه نظر. قيل وفيه نظر لأن تسليمة الاستئذان لا تثنى إذا حصل الإذن بالأولى، نعم، ولا تثلث إذا حصل بالثانية، ثم إنه ذكره بحرف إذا المقتضية لتكرار الفعل كرة بعد أخرى، فدل على أنه باستمرار يفعل هذا، يسلم ثلاثا لكن هل معنى هذا أنه يستأذن ثلاث يسلم ثلاثا ولو قيل له تفضل لأول مرة؟ نعم، هل يفهم من كلام الكرماني هذا؟ بالنسبة للاستئذان، شوف يقول في نظر لأن تسليمة الاستئذان لا تثنى إذا حصل الإذن بالأولى ولا تثلث إذا حصل بالثانية، ثم إنه ذكره بحرف إذا المقتضية لتكرار الفعل كرة بعد أخرى. الكرماني يرى أن هذه الصيغة مستمرة عنده عليه الصلاة والسلام، وليست في الاستئذان، وليست في الاستئذان، وليست في السلام على المار، لأن هذه تقدر بقدر الحاجة. إذن كيف نجمع بين ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام للسلام ثلاثا وبين كون السلام لا يكرر للحاجة؟ خصوصا أنه يشكل يعني لما يأتي مثل هذا فسلم عليهم سلم ثلاثا، يشكل أن يكون إنسان يدخل مجلس ثم يسلم ثلاثا وقد سمعه كل من في المجلس وردوا عليه، لكن هو يرى أن إذا تقتضي التكرار تكرار الفعل، وبالتالي هنا إشكال. إشكال كيف يحل هذا الإشكال؟ ما رأيك أن نحل الإشكال في حلقة قادمة للمستمع يا شيخ؟ لعله يكون لعله يكون مجال للبحث أيضا للإخوة والأخوات. طيب، إذن أيها الإخوة هذا إشكال، سنبتدئ الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله في حله من خلال ما سيتفضل به فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الخضير في حلقة قادمة بإذن الله. شكرا لطيب متابعتكم، لقاؤنا بكم في الحلقة القادمة بإذن الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.